إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المؤمنون، مضى من رمضان ثلثه وشمر فيه المشمرون ووفق فيه الموفقون، فاستغلوا نهاره بالصيام وبقراءة القرآن وبالمحافظة على فرائض الله، وقطعوا لياليه بالقيام والدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. وفي مقابل هؤلاء أقوام سرق منهم رمضان، سرقه منهم قطاع الطريق، فأفنوا نهاره بأنواع الملهيات من نوم إلى قبيل المغرب مع تضييع للصلوات المفروضة، سواء من صلاة الفجر أو الظهر أو العصر. ومنهم يا عباد الله من جعلوا رمضان ميدان للمهرجانات والتعليقات، حتى صارت شعارا على محلاتهم وعلى بيوتاتهم ومنازلهم، تقليدا للعوائد الوافدة علينا. وليس هذا من شعار رمضان يا عباد الله، لا بفوانيس ولا بخرق ولا بغيرها، حتى أضحى هذا كالشعار لرمضان في بلدانهم وأرادوا أن ينقلوه إلينا. ومنهم يا عباد الله من جعلوا رمضان ميدان للهو واللعب بأنواع ذلك، إما بالمسلسلات والأفلام وإما بمسابقات القمار، حتى جعلوا ليالي رمضان ونهاره استعدادا لذلك. وما هؤلاء إلا من قطاع الطريق عليكم وسراق رمضان من عباد الله. وقد وقع في شباك هؤلاء من وقع، فمضى عليهم اليوم والليلة والأيام والليالي، وقد ضيعوا فرائض الله ولم يستغلوا رمضان فيما استغله به عباده وأولياؤه. ألا فانتبهوا يا رعاكم الله، واحذروا أن تكونوا في وقت في شباك هؤلاء وأن تقعوا منهم في هذا الموقع، وأن تبتدعوا في دينكم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وتسليمه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، مضى من رمضان ما مضى، وبالأمس القريب كانت قلوب المؤمنين متشوقة ومتشوفة إلى هذا الشهر، وتنوي أن تعمل فيه عملا صالحا. مضى ثلثه، فقف مع نفسك يا رعاك الله، فسلها وحاسبها وراجعها لعلك أن تكون فيها من السعداء. ماذا أديت في هذا الثلث؟ كم ضاعت عليك من الفرائض؟ كم قرأت من القرآن قراءة تتدبر؟ هل قمت رمضان مع الإمام حتى ينصرف الإمام من قراءته؟ وقيام الإمام وقت يسير لا يتجاوز في الغالب الأعم نصف ساعة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولو لم يقم من الليل إلا شيئا قليلا. هل جاهدت نفسك مع ذلك، أو أشغلك سراق رمضان بما جلبوا عليك من أنواع المسلسلات والمشاهد والمضحكات والمخزيات، حتى قطعوا عنك ليالي رمضان وقطعوا عنك نهاره؟ فاتقوا الله عباد الله، واستغلوا موسمكم، فإنا والله لا ندري أندرك رمضان الآخر أو أن هذا آخر رمضان في حياتنا وفي عمرنا. فاستودعوا فيه عملا صالحا تسرون به يوم أن تلقوا ربكم سبحانه وتعالى. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.